غزيني قجدري وغصايا عداك البن سلسين وجنانات وهوايا. وهوي وهوي هانو راس كذوبة وهوي تاكن داودوها سامحي يا اللي سمدن يقابوا الهوى يابوا الكتوب يقسوا لاتيني للزينة شكات نهدر لغوهوي وهوي وهوي هانو راس كذوبة وهوي تاكن داوته سامحي يا اللي سمدن ورجو فتي خسيان ولا صرف خسي سودا دي تروالت واللي سدار لغوهوي وهوي وهوي هنو راس كذوبة غوهو تاكن داوتوها سامحي يا اللي سميتنا تموت من الدرد مي تظهر ما قبلت هيا عندو راسك دماغوه سامحي اي وسميت يابو الهوى يابو الكتب يغسل فيني نسينا شكات نقدر نموها عندو راسك دماغوه سامحي اي اللي سميت Oh,